عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس المتمم للمئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الشارح عن القرآن الكريم وعن كونه كما أخبر الله تبارك وتعالى شفاء لما في الصدور. فقال الإمام شوف السماعة بعد المساء وقد بين الإمام الشارح رحمه الله أن القرآن الكريم شفاء لكل الأدواء القلبية والبدنية، ثم قال كلاما، ونحن بينا في اللقاء الماضي أن هذا الكلام الذي ينقله عن الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، يقول: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤثر للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا، يعني لم يقاوم الداء الدواء أبدا إذا جاءت وتحققت هذه الشروط. إذا أحسن العليل هو المريض التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان، شرط أن يكون عنده تصديق للقرآن والسنة بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. لم يقاوم الداء، أيها الفاعل وأيها المفعول به؟ الداء فاعل، ولذلك جاءت مرفوعة. لم يقاوم الداء، لم يقاوم ماذا؟ الدواء. لم يقاوم الداء الدواء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لقطعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. هذا الكلام منقول يعني بتصرف من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه. وكان في نيتي أن أتحدث عن قضية العلاج بالقرآن الكريم وموقف العلماء المحققين من هذا الأمر الذي يعني أصبح في هذا العصر وفي هذه الأيام بين أخذ ورد بين سائر المتكلمين في مثل هذه الأمور، ولكنني أرجعت الحديث عنه إلى تفسير الآية 57 من سورة يونس، لأن آية يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فهي بتفسير الآية أليق وألصق من أن نجعلها درسا في شرح العقيدة الطحاوية نتحدث فيه عن امر من امور الفروع او امر من امور الفقه. يعني لو كان الامر بعيدا عن تفسير القرآن الكريم او الايات التي ستتحدث عن ذلك لسه بدري عليها ولا حاجة كان من الممكن. لكن الاية 57 من سورة يونس قريبة العهد بنا ان شاء الله وقدر. فالمؤجل الكلام عن هذه المسألة لتعد من تفسير ايات الاحكام في القرآن الكريم اليق من ان نخوض في تفسير كتاب عقدي كشرح العقيدة الطحاوية. يقول الامام الشارح بعد ذلك وقوله يعني قول الامام الطحاوي لقد التمس بوهمه او بوهمه. وفرقنا بين التصريفين للكلمتين الوهم والوهم سابقا. لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا كتيما، اي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما. الكتيم فعيل تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. سرا كتيما يعني سرا ايه؟ مكتوما. اذ القدر سر الله في خلقه، فهو يقوم ببحثه هذا الانسان الذي يلتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يقوم ببحثه للاطلاع على الغيب، ينشد للاطلاع على الغيب ويريد ان يطلع على الغيب. وقد قال الله تعالى طالما ان هناك انسان يريد ان يطلع على الغيب هذا الامر يعد قد اغلقت الابواب في وجهه ام ان الابواب مفتوحه. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. واحد نكره في سياق النفي تفيد العموم، وجاء بعد ذلك الاستثناء الا من ارتضى من رسول. مش كده ولا لا؟ يبقى الذين يستثنون من عدم اظهارهم على الغيب من المستثنون؟ الرسل. والرسل لا يعلمون كل الغيوب وانما يعلمون بعض ما يريد الله ويشاء سبحانه ان يطلع عليه هؤلاء المرسلين حتى يبينوا للناس انهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. وقوله عاد لما قال فيه اي في القدر افاكا يعني كذابا. والافك هو اشد انواع الكذب، لان الافك مادة الافك تأتي من القلب، ولذلك يقول والمؤتفي كذا اهوى التي قلبها قرى تدوم وعمورة قرى قوضيوت قلبها الله تبارك وتعالى فسميت بالمؤتفكة. والمؤتفكة أهوى فعوقبت بعقوبتين ألا وهما قلب الله عز وجل هذه القرى، ولذلك يسميها في القرآن والمؤتفكات ائتفكت يعني قلبت. ثم أرسل عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بمعين. ففي التفق يعني قلبت ثم رجمت بالحجارة من سجيل. وهنا يقول العلماء ان كلمة الإفك اشد انواع الكذب، ولذلك يقول الله تعالى ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو الكذب. فيقول رحمة الله عليه وعاد بما قال فيه في القدر يعني أفاكا يعني كذابا أثيما يعني مأسوما يعني باء بالاسم مأسوما أثيم يعني مأسوم. وهكذا هذه اللغة الشريفة يأتي فعيل بمعنى مفعول ليس مضطردا، وإلا فإن رحيما رحيم ليس بمعنى مفعول وإنما رحيم بمعنى ايه؟ رحمة. مش كده ولا لا؟ صفة مشبهة. لكن لما نيجي نقول رجيم على نفس الوزن على نفس الوزن الشيطان الرجيم بمعنى الشيطان الايه؟ ولا الراجم لا المرجوم، لكن الرحيم بمعنى الرحم. مش كده ولا لا؟ فبنقول ان صفة مشبهة. لماذا نقول صفة مشبهة ولا نقول اسم فاعل؟ لان اسم الفاعل من الممكن ان الصفة اسم الفاعل تقوم به احيانا ولا تقوم به احيانا اخرى، لكن الصفة المشبهة دائما. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لا يقال اسم فاعل، لان الرحمة ازلية والرحمة صفة الله تبارك وتعالى لا تصف بضدها، ولا نتصور ابدا ان هذه الصفة من الممكن ان ايه؟ ان تنفك عن الموصوف. فان انفكت عن الموصوف هذا اسم الفاعل، لكن في الصفة المشبهة لا تنفك الصفة عن الايه؟ عن الموصوف. ولذلك نقول صفة ايه؟ مشبهة، كلها من المشتقات، سواء كان اسم الفاعل او اسم المفعول او الصفة المشبهة، كل دي من الايه؟ من المشتقات. فنعود الى كلمة الامام الطحاوي رحمة الله عليه التي كان يشرحها، يقول: فويل لمن ضاع له في القدر، قلنا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. مش كده؟ لقد التمس بوهمه او بوهمه، قلنا ان الوهم اللي هو الحصول على الشيء بالسكون، اما الوهم فهو الفهم والايه؟ والادراك. فيقول لقد التمس بوهمه يعني بغفلته، او التمس بوهمه يعني بادراكه. مش كده؟ لقد التمس بوهمه او بوهمه في فحص الغيب والبحث عن يعني سرا كتيما، وعاد بما قال فيه في القبر افاكا كذابا كتيما اعاذنا الله واياه. ثم يقول الامام الطحاوي: والعرش والكرسي حق. والعرش بعد ان انهى الكلام في القبر، ولم ينتهي الكلام في القبر في كتاب العقيده الطحاوي، بل لنا بل نحن على موعد مع القبر مره اخرى في مكان اخر من شرح الامام الامام ابن ابي العز للطحاويه ان شاء الله تعالى، لانه تكلم عن القبر لم يتكلم عنه في باده واحده، وانما تكلم عنه في اماكن متعدده. فيقول هنا: والعرش والكرسي حق. لماذا يقول والعرش والكرسي حق؟ لان هذه عقائد موجوده في القران الكريم. العرش موجود في القران الكريم: ثم استوى على العرش رب العرش العظيم. فنسب العرش لله سبحانه وتعالى على انه عرش الرحمن سبحانه، واستوى الرحمن سبحانه وتعالى عليه. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وردت ايات كثيرة تتحدث عن العرش وعن الاستواء على العرش. اما الكرسي فلم يرد في القرآن الكريم الا مرة واحدة في اعظم ايات القرآن الكريم، الا وهي آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولكن يعني هذه المذكورات العرش والكرسي ذكروا في القرآن الكريم، وهما من الأمور الغيبية، مخلوقات غيبية. فالعرش ليس صفة للرحمن، وإنما الاستواء على العرش، استواء الله على العرش سبحانه وتعالى فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. لكن الله استوى على العرش، لكن العرش نفسه إيه؟ مخلوق، والكرسي نفسه ايه؟ مخلوق. طيب السؤال هنا: لماذا اوردهما في كتاب العقيدة؟ وكثير من علماء العقائد السلفية يذكرون العرش والكرسي في اصول الاعتقاد. اولا لان من الامور الغيبية المذكورة في القرآن الكريم والتي يجب الايمان بها. ثانيا لان هناك بعض الفرق المخالفة المبتدعة خالفت نهج اهل السنة والجماعة في اعتقاد الايمان بالعرش والكرسي. واخدين بالكم؟ فقال هنا: والعرش والكرسي حق، بدون تعليل، بدون تأويل، وبدون تحريف، وبدون ان نعلق على شماعة المجاز نقول العرش مجاز عن الملك مثلا. لا، العرش كما يفهم العرب من كلمة العرش. والكرسي كما يفهم العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم، كما يفهم العرب من لغة من تهميم لكلمة الكرسي. ولكن عرش الرحمن ليس كالعروش التي نراها او نتصورها، وكرسي الرحمن سبحانه وتعالى لا يتصور، مع انها مخلوقات ولكنها لا تتصور. يعني جبريل مخلوق، انت تستطيع ان تتصور جبريل؟ ابدا. هل انت تستطيع ان تتصور الجنة؟ ابدا. فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مش كده ولا لا؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا مجرد ان يخطر على بالك ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس، اي نفس، نكرة في السياق النفي تفيد العموم، كل النفوس، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ولا بالتصور ولا بالتخيل كمان، حتى التخيل مش كده تقصد. هم للعرش ده ايه بقى؟ مش كده ولا لا؟ ما هي الجنة موجودة، موجودة الجنة الان ولا لا؟ موجودة الان. اذا سألتم الله تسألوه الفردوس، مش كده ولا لا؟ اسألوا الله الفردوس فانه اوسط الجنة واعلاها، وسقفه عرش الرحمن. فالعرش اعظم من كل هذه المخلوقات، مش كده ولا ايه؟ العرش اعظم من جميع هذه المخلوقات، فكيف نتصوره ان كنا لا نستطيع ان نتصور ما في الجنة من نعيم؟ لا نستطيع ان نتصور كنه جبريل، لا نستطيع ان نتصور كنه الشيطان الرجيم، فكيف نستطيع ان نتصور العرش؟ فكيف نستطيع ان نتصور الرحمن على العرش استوى؟ هذه الجملة مكونة من ايه؟ الرحمن على العرش استوى. نحن لا نستطيع ان نتصور العرش، فكيف نتصور الاستواء؟ مش كده؟ مع ان العرش مخلوق لكن الاستواء غير مخلوق، مش كده ولا لا؟ تمام؟ لا، افعال الله غير مخلوقة، افعال الله غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة، فكيف نستطيع ان نتصور الاستواء؟ فكيف نستطيع ان نتصور الرحمن؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كان المسألة المخلوق ما استطعنا ان نتصورها، فكيف نستطيع ان نمثل الخالق او ان نتصور الخالق سبحانه وتعالى؟ فهنا تحدث كثير من اهل البدع في تأويل وتحريف النصوص التي جاءت بهذه الامور الغيبية، طرة في الامور التي هي من صفات الله واسمائه، وطرة في امور الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات والملائكة والجن وامثال هؤلاء. ولذلك اهل السنة والجماعة عصمهم الله عز وجل. بماذا؟ بالاعتصام بالقرآن والسنة وفهم الصحابة الكرام الذين شهدوا التنزيل وفهموا القرآن والسنة بفهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما احنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف، فإن هذا الأصل الثالث اللي هو فهم السلف ده أمر لا نستطيع أن نتنازل عنه أبدا، غير خاضع للمناقشة، غير خاضع للتنازل، لأننا جوانا مش بفهم السلف الصالح. ده بفهم مين؟ بفهم الخوارج ولا بفهم المعتزلة ولا بفهم الاثنى عشرية ولا بفهم مين؟ بفهم مين بالضبط؟ ولا بفهم العلمانيين ولا بفهم الصحفيين ولا بفهم الجهلاء؟ لابد ان يكون القرآن والسنة بفهم مين؟ الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وكان اصول الفهم عندهم انهم ياخذون بفهم المصطفى عليه الصلاه والسلام، وهم اعلم بفهم النبي عليه الصلاه والسلام، واعلم باسلوب الخطاب القراني والخطاب الايه؟ النبوي، وهم الذين نزل القران عليهم، وهم الذين حدثتهم السنه، سواء السنه الايه؟ القوليه او الفعليه او التقريريه، كانت تفاعل عقلهم، الاقوال ثقيله لهم، في مناسبات معهم ونقلوها فهم اعلم الناس بها. او اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم هم فتحموهم هم اقره القرآن والسنة عليهم. قلنا نعجب والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. واخدين بالكم اذا هي دي كان فهم فما تقول فهم السلام هذه ليست من الامور التي تقبل المناقشة. في بعض الناس اليوم لك السلفية وفهم السلف وهؤلاء الناس الذين يريدون ان تعود عقارب الساعة الى الوقت كلام كبير او بالتالي وكلام من الممكن ان يخلب ذهن اي شاب يسعى الى تعدد الثقافة. كلمات كبيرة الى رغناها لكنها كلمات لا محكي لها لانها في الحقيقة لو حققت معناها اتركوا القرآن واتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الاول بيبدأوا بالسلف ولذلك الحرب الشديدة الان في بعض المجلات وفي بعض الجرائد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الامور نحن نعرف من وراءها بفضل الله تبارك وتعالى ونعرف من وراءها ونعرف الاموال من اين تأتي لكي تنتزع هيبة الصحابة ولكي تنتزع مرجعية الصحابة الكرام. لان بانتزاع مرجعية الصحابة الكرام لما تنتهي هذه المرجعية خلاص ما بقاش لا في سنة ولا بقى في القرآن. او في اخر القرآن ده يبقى شيء اثر من الاثار نقدسه ونعلقه في بيوتنا وفي سياراتنا غير قابل للتنفيذ العملي. لماذا؟ لان التبيين الاساسي اللي هو السنة وعمل الاصحاب فقدت هيبته وفقدت قدسيته. فحينئذ كيف نفسر القرآن الكريم؟ انا كيف افسر القرآن الكريم بدون السنة؟ كيف افسر القرآن الكريم بدون اقوال الصحابة؟ كيف افسر السنة بدون اقوال الصحابة؟ ولذلك ساعتها هنقول ان لو بعث في بواقي امام العربية واراد ان يفسر القرآن الكريم من غير السنة النبوية واقوال الصحابة وافعال الصحابة لما استطاع النبوية ان يفسر كتاب الله تبارك وتعالى. شو لك ده بلسان العربي مبين يفسر باللغة العربية؟ لا، هذا ضلال مبين ولا يزال هذا ضلال مبين. كل ان القرآن الكريم لا يفسر الا بالعربية هذا ضلال مبين. لابد من تفسير القرآن بالسنة النبوية وأقوال الصحابة وفهم الأصحاب. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك سموا بأهل الإيه؟ السنة. وسموا بالإيه؟ بالجماعة، لأنهم اجتمعوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما سكتش النص، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى سبيل المؤمنين اللي هم مين بقى؟ اعظم المؤمنين هم الصحابه الكرام، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول الامام الطحاوي: والعرش والكرسي حق. الشارح يقول: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. طبعا لو قلنا ان المجيد مجروره تبقى صفه لايه؟ للعرش. ولو قلنا انها مرفوعه تبقى صفه لمين؟ لله، اسم من اسماء الله تعالى: ذو العرش المجيد. وقال: رفيع الدرجات ذو العرش. الله عز وجل يمدح نفسه بانه ذو العرش. تصور لما الله عز وجل يقول ذو العرش عن نفسه، يبقى العرش ده مخلوق شكله ايه؟ شيء عظيم وشيء مجيد، حتى يمدح الرب سبحانه وتعالى نفسه بانه ايه؟ ذو العرش. فيقول ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده، ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدوا. الرحمن على العرش استوى في طاعه، ثم استوى على العرش في الاعراف في غير ما ايه من القران. وكذلك في يونس وكذلك في السجدة آيات كثيرة تحدثت عن استواء الرحمن على العرش. ويقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في النفس، وقبلها لا إله إلا هو رب العرش الكريم في المؤمنون. لا إله إلا هو رب العرش الكريم صوت النفس. ويقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ويقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يبقى هنا العرش وصف الله عز وجل نفسه بأنه ذو العرش، وكذلك قال استوى على العرش، وقال عن العرش العرش الكريم. وكلمة الكريم ما معنى كلمة الكريم؟ انت كلمة الكريم تفهم منها ان الانسان ده راجل عنده فرض مضياف او بيدي للناس فلوس او بيتصدق او لما بيجيله ضيوف بيعتني بيهم، ده راجل كريم ويدي الناس هدايا. لا، مش ده معنى الكرم. حتى كريم طب العرش الكريم ازاي والقرآن الكريم؟ الكريم يقال على صاحب الصفات التي لا مثيل لها في المآل، الصفات المحمودة التي لا مثيل لها يقال عنه كريم. ولذلك استعير لفظة الكرم للإنسان الذي يعطي، لأنه في نظر الناس مختلف عن سائر الناس وفيه صفات غير موجودة في الآخرين، لأن الإنسان بطبعه إيه؟ شحيح. ومن يوقع نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان الذي يحارب الشح في نفسه ويتخلص من صفة الشح يعد بالنسبة للناس فيه صفات نادرة، مش كده ولا لا؟ صفات محمودة لا مثيل لها. طبعا بالنسبة لكل إنسان بشر على الفطرة، وإحنا يعني بنكبر، ماذا يستحق الإيه؟ الإكبار، مش كده ولا لا؟ وعظم ماذا يستحق التعظيم؟ لكن كلمة الكريم في أصلها هو صاحب الصفات التي لا مثيل لها، الصفات المحمودة التي لا مثيل لها يقال عنه الكريم. ولذلك لأن الله سبحانه هو ذو الصفات التي لا مثيل لها فهو سبحانه له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، له صفات كل صفات الكمال يوصف بها الله، وكل صفة له من هذه الصفة ايه؟ كمالها، فله صفات الكمال وله الكمال في ايه؟ في الصفات سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن اسماء الله الكريم، فكذلك وصف عرشه بانه الكريم، لان هذا العرش قد وصل في الصفات التي يحمد عليها ويمدح بها صفات عظيمة، فهو مخلوق لا مثيل له بين المخلوقات، فسمي بالكريم، صفات فيها منتهى الحسن لا يتناهى حسنه. ولذلك حينما تكلم كذلك عن النبات يقول انه اخرج من كل زوج ايه؟ كريم، لانه متناهي الحسن، صفات عظيمة وصفات جميلة جدا في النباتات او في الثمار التي تخرج من الارض، فكل شيء فيه صفات حسن وصلت الى درجة العلو ولا تتناهى هذه الصفات الحميدة في الشيء يسمى ايه؟ كريمة، يسمى كريم. فطبعا بالنسبة حينما يوصف الله بالكرم لا، ليس كما يوصف احد من خلق الله عز وجل، وانما القاعدة اننا نعقل في الاذهان معنى مشترك كل مجمل، ولكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به، مش كده ولا لا؟ في القاعدة في الاذهان معنى مشترك كل المعنى المشترك الكل ده لا يوجد الا المخرج الكل ده لا يوجد الا بايه؟ في الاذهان بس. لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. فما يوصف به الخالق غير ما يوصف به المخلوق. فحياه الخالق غير حياه المخلوق. وجود الخالق غير وجود المخلوق. يبقى يد الخالق غير يد الايه؟ المخلوق. وهكذا بالقعر. فيقول سبحانه وتعالى عن العرش: لا اله الا هو رب العرش الكريم. والعرش حتى اشتقاق كلمة العرش من الرفع والعلو، فهو مخلوق عالي، مخلوق اعلى المخلوقات، اعلى المخلوقات جميعا العرش. وهو الذي انشأ جنات ايه؟ معروشات وغير معروشات. فالمعروش الشيء ايه؟ المرتفع العالي، مش كده؟ الشيء المرتفع العالي يسمى الايه؟ العرش. ولذلك يسمى كذلك العريش، الشيء العالي المرتفع عريش. فمادة العرش مشتقة من الارتفاع ومشتقة من العلو. والعرش هو اعلى المخلوقات كلها لانه فوق السماوات السبع. فهنا يقول ثم بين انه يحمل، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فالعرش له حمل، ولذلك يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. اذا هذا العرش يحمل، وهذا العرش يطاق به كما قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وكذلك للعرش قواعد كما سيجيء في الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فارى موسى ممسكا بقواعد العرش. يبقى للعرش ايه؟ قواعد. فلا ادري ابعث قبلي، يعني انه ممن استثني في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من شاء الله. فهو هل هو من الذين استثناهم الله؟ أم أن ما حدث له عند جبل الطور أغنى عن موته وضعفه في هذا الموقف، موقف القيامة. فأقول: وأحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي دعاء الطرد للمكروبين يعني المروي في الصحيح البخاري ومسلم يعني: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يبقى رب العرش هذه صفة لله سبحانه وتعالى يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى ويحمد بها نفسه، لأن العرش أعظم المخلوقات جميعا. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل أن أقرأه حديث غير صحيح، خذوا بالكم، هذا حديث، حديث الأوعال حديث غير صحيح، ولكن كان يستدل به أهل العلم وكانوا يظنونه صحيحا. روى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. وكسف كل سماء، الكسف يعني ايه؟ يعني لا الغلظ، التخانة. الكسف يعني ايه؟ التخانة، السمك، واخد بالك؟ اللي هو سمك الشيء ده، سمك دي ايه؟ مثلا 1.5 أو 2 سم، يقال عليها كسف. الكسف الغلظ، غلظتها قد ايه؟ مش كده؟ سمكتها السمك نفسه. فيقول: ومن كل سماء الى سماء مسيرة 500 سنة. وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، يعني من الارض للسماء مسيرة 500 سنة. طب السماء الاولى كسفتها قد ايه؟ 500 سنة. بعد 500 سنة تبدأ تصعد منها الى السماء التي بعدها 500 سنة، والسماء اللي بعدها تكون كثافتها ايه؟ 500 سنة. يبقى كل مرة تحت 500 كثافة و500 بينها وبين اللي ايه؟ الفجة. طبعا كل ده والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج صعد بقدرة الله تبارك وتعالى الى السماء السابعة الى اعلى مكان سماه في القرآن الكريم عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى، لأن سدرة المنتهى دي بعد السماء السابعة. ليه عند السماء السابعة؟ عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى، والجنة أعلاها وأوسطها الفردوس سقفها عرش الرحمن. فسدرة المنتهى عندها تنتهي علم الخلائق جميعا. فهنا يقول وزي قلت قبل كده ان اسمها السدرة لان السدر شجر، السدر شجر له يعني امر خاص بين الاشجار، بيزرع تفاصيل بين الحضر والبدر في الصحراء بين البادية وبين الايه؟ الحاضرة. فبيكون فاصل بين الحضر وبين البدر، فهنا يفصل تفصل شجرة السدرة سدرة المنتهى، بتفصل بين عالم الايه؟ الشهادة وعالم الغيب، لان بعدها عن علم الغيب لا يعلم احد من خلق الله شيئا عما وراء شجرة الايه او سدرة الايه المنتهى، عندها تنتهي علوم الخلائق. فهنا يقول وفوق السماء السابعة بحر بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء والأرض، فوق السماء السابعة بحر بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء، يعني 500 سنة برضه كتبت البحر. ثم فوق ذلك العرش بين أجسامه وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من اعمال بني ادم شيء. طبعا الحديث هنا هو ما كملوش، لان تكملت الحديث ان العرش احمله او عال وهذا الكلام لم يثبت ولم يصح، ونظنه من الاسرائيليات كما قال الامام ابو بكر بن العربي في عرضة الاحوذي ان خبر الاوعال متلقط من الاسرائيليات، وللاسف قال على بعض العلماء فأدخلوه في كتب الحديث، ولكن علماء الجرح والتعديل وعلماء السنة كانوا لهذه الأحاديث بالمقدار فأوقفوها. يعني ما ليش أقول حديث يا عم مش مشكلة ما الحديث ده معنا كويس ولا لا، لا مش حاجة. احنا هنا بنتكلم عن إثبات السنة لمين؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وليس كذبا علي ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب علي او عليك او على الامام الشافعي او على فلان فحش، مع انه مصيبه، لكن بالنسبه للكذب على النبي عليه الصلاه والسلام امر خطير. ليه؟ ليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم امر خطير؟ لان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معناه اضافه شيء في الدين. واخدين بالكم؟ وربنا بيقول فمن اظلم قل لي دلوني على افضل الظلمة، لا افضل ممن افترى على الله الكذبة او كذب بآياته. فالذي يفترى على الله الكذب مفيش اظلم منه. طب هو اللي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكذب على مين؟ على ربه، مش كده ولا لا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. لما اجي اقول حدثني فلان عن فلان وانسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلم، معلش يا جماعة بفضائل الاعمال، معلش يا جماعة بكذا، انت هنا نسبت الكلام ده لمين؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني نسبت الكلام ده لوحي الله، يبقى افتريت على الله الكذب. انا ما افتريتش الكذب ولا حاجة البعيد، ده انا بحاول يعني اني اصلح. لا يا اخي ما تحاولش تصلح، عندنا قواعد علشان ما تقولش كلام وتنسبه لله او للرسول عليه الصلاة والسلام وانت لا تدري هل قاله الله ام لا. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مش كده؟ لا تقف ما ليس لك به علم. لابد قبل ما تقول تصحح القول وتشوفه ثابت النسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ام لا، عشان ما تفتريش على الله عز وجل الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله تبارك وتعالى. وشفت خطورة الامر. ولذلك يقول من حدث عني بحديث يرى انه كذب، يرى يظن انه كذب فهو احد الكاذبين، يبقى كذاب. ومن كذب عليه انت عبدنا الثلاثة وهو قال الله. شفت الخطورة؟ ما ليش تقولي هو انا ما تبينليش ان الحديث كذب لكن ضعيف. يعني الضعيف ده من قسم المقبول ولا من قسم المردود؟ من قسم المردود. فكيف تنسبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ في رواية الكتاب علشان العلماء يعتبروا بيه ربما وجدوا بعض الطرق ماشي فوق دماغنا من فوق بس للمتخصصين. يعني لما نيجي نروى حديث ونسيبه في الكتب ما نحذفوش ده ضعيف. ما ربما هذا الحديث يصبح للاعتبار، يصبح كشاهد من الشواهد. فمن الممكن ان احنا لما نجمع الطرق يعتبر بهذا الحديث وايه ويكبر ضعف اثنان اخر ولا حاجه. فلكثرة الشواهد من الممكن ان نحسن المتن ولا حاجه، واخدين بالكم؟ يبقى العلماء لما ذكروا في الكتب لم يكن عملهم هذا عملا خاطئا. مش مفيش بعد ناس يقول ده هو محمود وهو احمد، احمد شيخ السنه يروي في المسند ده لحد يروي وده عمل ده معيب. لا مش معيب، ده الخير كله. ليه؟ لان الحديث بعد كده العلماء احمد روى وابو داود روى وغيره غيره غيره، يجي المحققون بعد كده يجمعوا يقول لك الحديث ده روي عند ابن خزيمه، روي عند الحاكم، روي عند ابي داود، روي عند ابي الشيخ، روي بنجمع كل ده ونشوف هل هذا الحديث والاسناد ده بالصوره دي يصلح للاعتبار، بالروايه دول يصلح للاعتبار ولا لا؟ هل يصلح للشواهد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فساعتها اما ان احنا نرفض بقى الحديث كليا ونقول لا ده كل الطرق اللي جت دي زادت وهنا على وهن وضعفا على ضعف، هذا الحديث بقى كده انا احكم عليه بالبطلان، ده انا احكم عليه بالوضع وانه مش ضعيف، احكم عليه ان هناك ايدي خفيه ارادت ان ايه تدلس على المسلمين فادخلت هذا الحديث. وذلك بعض الاحاديث حينما ننظر فيها مثلا من الممكن ان يكون الاسانيد تعذبت وتحدث العلماء وقال هذا ربما قالوا كلام كتير، ويجي بعد كده ائمه الحديث يقول لك لا الحديث ده بقى بتعدد طرقه دي دل على ان الحديث ده ايه مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ووضعته يد خفيه تريد الضعف في الاسلام. كما ذكرنا سابقا حينما كنا نتحدث في اوائل تفسيرنا لسوره التوبه حينما اوردنا الحديث الذي يستدل به بعض المصنفين في كتب علوم القران على ان عثمان بن عفان لما جمع القران الكريم الجمع بتاعي عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يعلم وشك هل سوره الانفال والتوبه سوره واحده ولا سورتين، فاسقط البسمله وبيان خطوره هذا الايه القول. وذكرنا كلام الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند، وذكرنا كلام الشيخ الالباني وكيف عضد كلام الشيخ احمد شاكر، وان هذا الحديث من قسم المردود الذي يقبل ان كان سنده حتى ضعيف فهو منكر المتن. متنه منكر مش كده ولا لا؟ المتن نفسه ايه؟ منكر. انت لما يجي مثلا عندك يقول لك اذا خالف الايه؟ خالف الثقة من هو اوثق منه او خالف جماعة الثقات يعد هذا من قبيل الايه؟ الشاذ. طب لو خالف الضعيف الثقات يبقى منكر. طب لما يجي الضعيف يخالف القرآن والمجمع عليه الاثنين بالضرورة يبقى ايه؟ مش كده ولا لا؟ وده اللي احتج بيه الشيخ شاكر والشيخ الألباني رحمة الله عليهم وعلى سائر علمائنا الذين قاموا قيام الاسود في الذبح عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونعود الى الحديث مرة اخرى. فيقول هذا الحديث رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف، حتى قال الامام ابن العربي ان خبر الاوعال متلقط من الاسرائيليات. وروى ابو داود وغيره بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث القطيط انه صلى الله عليه وسلم قال ان عرشه على سماواته هكذا، وقال باصابعه. قال ما معنى كلمة قال باصابعه؟ يعني صح. قالت يبقى الصواعد بتقول، مش كده ولا لا؟ يبقى اشار. وده اللي كنا قبل كده كنا بنتكلم في تفسير سورة الكهف، قلنا وسنقول له من امرنا ايه؟ يسرا. سنقول القول احيانا يكون بالايه؟ بالفعل. يعني سنمثل له في نظام حكمنا. سنمثل له في نظام حكمنا. نقول له من امرنا يسرا، مش بالبق بس، مش بالفم، ولكن القول بالايه؟ بالفعل. قال باصابعه هكذا، اللي القبه يعني، بين ان العرش على السماوات كالقبه هكذا، عمل هكذا باصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني قبه هكذا، واخدين بالكم؟ فهذا الحديث اسمه حديث القطيط، لانه يقول، والحديث سيورده فيما بعد بمتنه، سيذكر المتن كاملا، سيذكر المتن كاملا. يقول وللكرسي قطيط كقطيط الرحص، كما قال قطط السماء وحق لها خمسة. عارف الكرسي لما يضيق الشيء يضيق من عظم الايه؟ الثقل اللي عليه. بس حديث القطيط، ولذلك قال الشيخ الالباني في تعليقه على مطبوعه المكتب الاسلامي ولا يصح في قطيط العرش حديث. خدوا بالك الحديث اللي صح قطيط السماء اقطف السماء وحط لها انطائف ما فيها موضع اربعه اصابع الا وملك القائم ملك الراكع ملك الساجد. يبقى السماء مش اكثر شيء ملائكه، لكن بالنسبه للعرش والكرسي ليس فيه شيء من ايه؟ من حديث من لفظه القطيط ابدا، لم يصح في ذلك شيء على الاطلاق. قال ان عرشه على سماواته هكذا كهكذا، وقال باصابعه يعني مثل القبه، يعني مثل باصابعه مثل الايه؟ القبه. عرفت ان كلمه قال تاتي ايه؟ بالفعل، يعني مثل باصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه ابو داود. واتاكد هذا الحديث بعد حديث الاوعاد في سنن ابي داود بثلاث احاديث في باب الرد على الجهمية، في باب الجهمية كتاب السنة لأبي داود من سننه، في كتاب اسمه السنة، في فصل اسمه الرد على الايه؟ الجهمية، او باب في الجهمية، ذكر الحديثين مع في نفس الايه؟ الفصل. وهذا حديث كما رأيتم لا يصح، وللحافظ ابن عساكر جزء سماه ديان وجوه التخليط في حديث القطيط، فالقطيط لم يثبت فيه ايه؟ حديث على الاطلاق. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا ما بنستدلش بضعيف ابدا. يعني ان كنا بنقول ما بناخدش بالضعيف في قضايا الاعمال، هناخد فيه في الاعتقاد؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ازاي هناخد فيه في الاعتقاد؟ فنحن لا ناخده الا بالاحاديث ايه؟ فقط. ونحن دي مش انا، نقصد علماء اهل السنه الذين ننقل عنهم ونعلم الناس سنتهم وطريقتهم، لا يقولون الا بالحديث الايه؟ المقبول بقى، عشان نبقى بنتكلم ايه؟ باللغه الفنيه بتاعت المحدثين، المقبول، عشان ما يجيش بعض الناس ويقول لا احنا مش هناخد في هذه الابواب الا بالصحيح، طب قولوا الحسن، الحسن والقسم المقبول هناخد فيه برضه، مش هنفرق بين الصحيح وبين الايه؟ حسن. قسم المقبول هو دماغنا مرفوض، قسم المردود هو اللي مش هناخد فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك علو الهمة. يجي بعض الناس يحمل بس نخش نتزحزح بس وندخل في الجنة يحمل الجنة يأكل على الهمة. طبعا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومش بالجنة انك هتدخل في الجنة تقعد مثلا في شقة ولا تقعد في غرفة ولا تقعد في اوضة ولا لا. ده ملك ادنى واحد في الجنة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الى اخر وجه يدخل الجنة علشان تعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى. او تعرفوا شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا شيئا من عظمة جزاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين. جزاء بلد ادنى الناس في الجنة منزلا. اخر واحد يدخل الجنة. شوف بس ملكه قد ايه وارجع للحديث برياض الصالحين. يعني مش هنبعد ونقول لك خش على المراجع الصحيحة برياض الصالحين. وشوف بس احنا رجل في الجنة ملكه قد ايه علشان تعرف عظمة الجزاء الذي يجازي الله يجزي به الله سبحانه وتعالى اهل التوحيد عشان تعرف قيمة التوحيد. فهنا يقول اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. الفردوس الفردوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شوف بقول لك اسأل ربك الفردوس. اطلب من ربك سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت بيعرفك علو الهمة. ليه؟ تدور على المرتبة الدنيا المرتبة القليلة. لا يتعلق قلبك بماذا؟ بالفردوس الاعلى. مش كده ولا لا؟ بالرفيق الاعلى. دايما يكون المؤمن الموحد همته ايه؟ عالية. رأسه رجله في الثرى وهامة قامته في الثريا. مش كبر؟ لا عزة المؤمن. ده فرق بين الكبر والعزة شيء اخر، لكن الكبر مرض في داخل النفس البشرية يظن انه افضل من الناس جميعا. لكن العزة ان الانسان يعتز بدينه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى ان يرزقه الفردوس الاعلى. فسألوه الفردوس فانه الفردوس اعلى الجنة واوسط الجنة في الوسط واعلى وفوقه عرش الرحمن. لانه خلاص الجنة دي عند السماء السابعة في النهاية. فيبقى الفردوس هو اعلى شيء في الجنة وفي وسطها صفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء وصفه. يروى وفوقه يعني وفوقه عرش الرحمن. يعني ايه الظرفية؟ يعني فوق دي الظرفية. فبيبين هنا ويقول ايه؟ عرش الرحمن مش كده؟ فوق الفردوس. عرش الرحمن فوق الايه؟ الفردوس. واضح؟ يبقى هنا فوقه عرش الرحمن. يبقى هتعرف ايه؟ الظرف ده يعرف ايه؟ ها؟ منصب. قول قول كويس. خدوا بالكم بس اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. لو قلنا ان فوقه بالنصب على الرأسية ولو قلنا بالرفع على الابتداء يبقى فوقه عرش الرحمن. يعني سقفه يبقى فوقه مش للظرفية. فوق معنى السقف. يبقى سقفه عرش الرحمن. يبقى المبتدا سقفه وعرش الرحمن قدره. لكن لو قلنا فوقه عرش الرحمن فوق دي للظرفية وعرشه مبتدا سقفه يبقى فوق المقدر ايه؟ هو المقدم مش كده ولا لا؟ يعرف ايه؟ عبدالله. وذهب طائفة من اهل الكلام الى ان العرش سلف مستدير من جميع الجوانب. طبعا هنا بقى يحكي اقول اهل البدعة. خدوا بالكم اهل البدعة في مشكلة عندها. تصوروا امرا غريبا. ليه؟ الله خلق السماوات سبعة. ما يعني ما تطورت عقولهم ان هناك شيء غيبي. لا. انا كانت السماوات السبعة. تعال الثقه بعيننا. فوجدوا كواكب سيارة معروفة. الكواكب المعروفة التي تدور في افلاكها حول الشمس. مش كده ولا لا? فوجدوا الارض وجدوا بعض الكواكب الاخرى. عدد الكواكب دي كان 9. الارض من ضمنها. فالارض هي الارض. والشمس هي الشمس. يبقى فوجي كام? 8. ما احنا قلنا 9 كواكب سيارة بتدور حول الايه? الشمس. عندي 9 كواكب بتدور حول الايه? الشمس. فهم بيشوفوهم ومشاهدوهم. وكلهم في فلك يفتحون. فلك. الفلك يعني بيدور في دايرة هكذا. ده الفلك. الدايرة هي دي الفلك. كفلكة المقدس. فبيقول ايه? لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك المطار بتاعه ده. المطار الدائري ده اسمه الايه? الفلك. فهم اعتبروا ان الشمس بتدور حولها مثلا الارض. يبقى الارض عندنا دي. الشمس خلاص ما بيتكلمش فيها. الشمس دي يعني امر معلوم. لكن عندنا الارض. يبقى بعد الارض كام? 8. طب ربنا ذكر في القرآن ان السماوات كام? 7. طب هم عندهم 8. وبعد السماوات السبع العرش. قالوا هم دول 8. الكواكب السبعة اللي غير الارض 8. والتاسعة قالوا هو العرش. اللي هو الفلك الايه? الاطلس. واخدين بالك انت المولى الفلك الاطلس. ده كلام بتوع الهيئة. وجاء الفلاسفة وقالوا هذا الكلام. قالوا تعالى نجمع بين اقوال الفلاسفة واهل الهيئة وعلماء الهيئة كانوا فلاسفة في القديم. نجمع بين اقوال وبين اقوال اصحاب الشريعة الرسل. اصحاب الشريعة الرسل قالوا بالسماوات السبع والعرش. وعلماء الهيئة قالوا بالتسعة الايه السيارة الافلاك التسعة. فنجع السبعة هم السماوات السبعة والتسع الاخير يبقى الايه? ما احنا هنحذف الارض. من التسعة نحذف الارض يفضل كام? 8. 7 منهم السماوات والتاسع اللي هو عرش اللي هو الفلك الاطلس. طبعا الكلام اعتبروا انفسهم قد احاطوا علما بيكون. طبعا الكلام ده علم الهيئة ده وكلام الفلاسفة ده غط ده يعني. واصبح لا قيمة له الان. وبقت المسألة المجموعة الشمسية بالنسبة لكون الله تعالى لما رفضت المجاهر. وجئنا في هذا الزمان الذي اكتشف فيه امور كثيرة. ومجرتها الى اصبحت هذه المجموعة الشمسية التي كانوا يظنونها هي الكون كله. والفلك التاسع هو العرش. اصبح هذا الكلام اذا سمعه الاطفال الصغار ينكرون على اخواتهم. واخدين بالكم ولا لا? ويبقى القرآن الكريم. ويبقى علم القرآن الكريم. وتبقى عظمة القرآن الكريم. القرآن الكريم ما بيتكلمش عن ايه? بيتكلمش عن افلاك دائرة. بيتكلم عن ان السماء الدنيا دي بما تحويه من كواكب ونجوم ومجرات وشهب وليالي كل ده كله داخل السماء الدنيا. والسماء الدنيا حجم عما بقيه السماوات الاخرى. ثم بعد ذلك تفتح ابوابه كما حدث وفتح باب في حادثه المعراج. من معك? من انت? انا جبريل. من معك? محمد. او قد بعث اليه? سيفتح له ثم يعرج الى السماء الثانيه. ثم يعرج بابواب. ابواب طبعا مش كابوابكم. امور غيبيه لا نتصورها. حتى يصل الى السماوات السبعة. فالسماء الدنيا ان رأيناها باعيننا حقيقة فنحن لا نستطيع ان نتصور لا ان نرى ما وراءها. وهذا الذي يحدث عند علماء الهيئة. القرآن الكريم اوضح هذا الامر ولذلك قال عن الجن. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا بيطلعوا ويعودوا القضاء. راضوا القضاء قبل الجن. يعني اول رواد للقضاء لم تكن الكلكلايكا. وانما كان اول رائد طبقه بالجن مش كده؟ طبعا الجن مش عارف ملايك نتكلم عن الجن. الجن اللي بقى القضاء اعتبر والقضيه مش القمر ولا المريخ ولا الطائره. وانا كنا نقعد لنا مقاعد للسمع بيسمعوا بيتخلطوا على الملائكه في السماء الدنيا اكتر من كده مفيش. وصلوا الى حد انهم بيسمعوا كلام الملائكه. واحد يقول طيب هم بيتخلطوا على الملائكه باذن الله ولا بغير اذنه؟ السؤال جاوب بقى باذنه. رد رد باذنه خطا. باذن القدر ولا الشرعي؟ القدر الشرعي. لا واضح باذن القدر ولا الشرعي؟ القدر عدود باذن القدر. ايه الفرق بين القدر والشرع؟ قال اما يجي واحد يمسك سكين وروح قتل واحد قتله باذن الله ولا لا؟ قدر باذنه ما قدر القدر. لو لم يقدر ما تجددش. لو لم يقدر الله انه سيقتله لما قتله ولو اجتمع من باقطارها صح. ولكن اذن الشرعي ممكن لو كان قصاص صح بقى وين؟ لو كان قصاص يأذن فيه ولا ما أذنش مش كده ولا لا؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا اهو في الاذن ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب مش كده؟ يبقى يقتله باذن الله القدر ولا الشرعي ممكن يقتله الاثنين وممكن يتفرق. فهؤلاء الجن لم يأذن الله لهم ايه شرعا ولكن اذن لهم قدرا والا كانوا خرقوا مش كده ولا لا؟ وكان الامر امتنع عليها. ولذلك يقول فمن يستمع الان خلاص حتى الاذن الكوني قل ايه لم يأذن لهم ربهم بعد ذلك فقال ايه؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له إيه؟ شهابا رصدا يرصد ليحرقه. ولذلك قالوا وأن لا ندري أشر في حاجة بقى تحدث يبقى في جديد. قل إن السماء تقهر بهذا الأسلوب ولا يؤذن لنا قدرا في الاستماع في سر خطير. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا فبدأوا يبحثون حتى يصلوا إلى إيه؟ الى مجيء وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرد هذه الدعوة التامة والصلاة التامة وبعث مقام المحمود للذي وبعد ان بينا هذا الكلام الذي كان يقول به اهل الهيئة نحب أن نبين الآن ما قاله الإمام الشارح رحمة الله عليه. قال وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. يعني مسألة أنه فلك مستدير يحوي العالم ويحيط بالعالم من كل جهة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة نفيسة جدا يعني اسمها الرسالة العرشية رسالة نفيسة وطبعت منفردة يعني طبعها الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه قديما في المطبعة الثلاثية وهي موجودة ضمن مجموع فتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه بينقد هذا الكلام بتوسع. قال الشارح وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم أن له للعرش يعني قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور يعني لو جوزي بصعقة الطور يكون ممن استثناهم الله تعالى في قوله إلا من شاء الله مش كده؟ وفعل خمامة السماوات ومنط الارض الا من شاء الله، لانه جزي بصعقة الصور. هل اتاق قبل النبي؟ اول من يفيق هو النبي عليه الصلاة والسلام في نقشة القيام، فاذا هم قيام ينظرون. اول من يفيق هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول فاذا انا فجأة، اذا دي فجائية، فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني سايح مش مطروح، فلا ادري اتاق قبلي ام جوزي بصعقة الطور. طبعا الصعق غير الموت، خدوا بالكم من هذا الكلام، الصعق غير الايه؟ غير الموت، لان الله تعالى قال في سورة الاعراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما اتاق لم يقل فلما ايه حي او احياه الله، وانما فلما اتاق قال ايه سبحانك اني تبت اليك واني اول المؤمنين. طيب الصعقة ديت اذا معنى قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ليس معنى الصعق الموت، يعني حتى الاحياء يصعقون ولا يموتون، بل ربما كان الذين هم موتى يصعقون، لان الموت ايه هو؟ الموت عبارة عن ايه؟ هو الموت عبارة عن ايه؟ فصل الروح عن الجسد، ولذلك الروح ما بتموتش، اللي بتموت النفس، ولذلك في القرآن الكريم لما تكلم عن الموت تكلم عن موت الايه؟ النفوس، كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه الله يتوفى الانفس حين موتها، ووفاة النفس هو انفصال الروح عن الايه؟ عن الجسد، اما الروح فلا تموت بدليل ان ما يصعد بها، والروح يحدث لها من النعيم ما يحدث، ويحدث لها من العذاب ما يحدث. فالصعق سيشمل الجميع، مش موت ده، وانما الصعق ده ضد الافاقة. ولذلك يقول فلا ادري، يعني خذ، هو موسى كان ميت ولا كان حي ساعة نفخة الموت، نفخة الصعق، ونفخ في الصور، مش كده ولا لا؟ فصعق من في السماوات ومن في الارض. موسى كان حي وقت الصعق ولا هيكون ميت؟ ميت، مش كده ولا لا؟ ميت الموت التي كتبها الله عز وجل عليه. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فلا ادري، خدوا بالكم الحديث بقول اطاق قبلي، يعني صعق، ام جوزي بصعقة الطور. جوزي بالصعقة، لو كان المقصود جوزي بصعقة الطور فلم يمت، يبقى موسى حي الى الان، وهذا لم يحدث، بل مات موسى، مش كده ولا لا؟ فقوله ام جوزي بصعقة الطور، لو جوزي بصعقة الطور فلم يمت ابدا، هذا مخالف، الموسى مات، يبقى جوزي بصعقة الطور لاحتمال انه جوزي بصعقة الطور، انه ايه؟ ما صعقش، امتى؟ في قبري، يبقى الصعق مين؟ لروحي، واخد بالك ولا لا؟ لان الارواح ستصعق، ستصعق كما صعق موسى عند جبل الطور. هل موسى بقى يصعق مرة اخرى؟ روحه تصعق كما يصعق كل رب السماوات يمر في الارض، ولا هو من الذين استثناهم الله تعالى الا من شاء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم احال الامر الى علمنا، الى علم الله سبحانه وتعالى. فلا ادري اطاق قبلي بعد ان صعق، يعني ان جوزي بصعقة الطور. فالصعق ليس المقصود منه الايه؟ الموت. ولذلك اذا تكلم الله بالوحي تأتي الاحاديث تبين ان الملائكة تصب ايه؟ بصعقة، تصعق الملائكة، مش كده ولا لا؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم يزال الفزع، يفيق، تبدأ الملائكة حينما تفيق تسأل ماذا قال ربكم؟ كلما تكلم هل يموت الصعق غير الموت؟ واضح. سيدنا بيقول ايه؟ والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، سرير الملك، السرير اللي هو مش أي سرير، السرير بتاع الملك الذي يجلس عليه اللي هو، وكما قال الهدهد ولها عرش ايه؟ عظيم. يبقى العرش له كرسي الحكم، يعني كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا. يبقى العرش في لغة العرب ليس فلك مستدير، ولا تذهب منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم، تحمله الملائكة، لكن برضه مش هيكون سرير ذو قوائم كأسرتنا وتعرفنا، وإنما هو أمر غيبي. ولذلك الأحسن أن نسكت عن هذا الأمر، نذكر ما ذكر في القرآن والسنة. أما مجرد التصور، إن كنا بنقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالرغم من أن القرآن الكريم قد أفاض في وصفها وأفاض فيما فيها من نعيم، ومع ذلك فإن نعيم أهل الجنة لا يتصورها صاحب عقل على الإطلاق. مجرد التخيل مش هيحصل، ما لا عين رأت، اللي عينك ما شفتوش أبدا، ولا أذن سمعت، واللي ودنك ما سمعتوش، ولا خطر على، مجرد انه يخطر على بال واحد من البشر، يبقى امر غيبي كلي، فما بالكم بالعرش وهو اعظم المخلوقات. فيقول وهو كالقبة على العالم. طبعا كالقبة على العالم مأخوذ من ايه؟ من هذا الحديث الايه؟ الضعيف، اللي هو حديث الاصيل. وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية ابن أبي الصلت، وطبعا أمية هذا كان من الذين ينتظرون أن ينزل عليهم يوم الوحي، ولذلك حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وحقد عليه ومات بهمه وكبده، هو كان ينتظر، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم آمن لسانه وكفر، آمن لسانه وكفر قلبه. هنا يقول مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنت كبيرا بالبناء العالي الذي ظهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بطر العين ترى حوله الملائكة صورا. طبعا هذا الكلام ما نقدرش برضو ان احنا نثبته لأمية بن أبي الصلت، يعني احنا هذا الكلام هل تحقق صحته اسناده له ام لا؟ خدوا بالكم، يعني هل تحقق صحة اسناد هذا الكلام له ام لا؟ هذا كلام لا نستطيع ان نثبته له. فشرجعا، الشرجع اللي هو العالي المنيف يعني، والسرير هو العرش في اللغة، والصور جمع اصور وهو المائل العنق لنظره الى العلو، مائل العنق لنظره الى العلو. هو البيت بيقول او الابيات مجد الله فهو للمجد اهل، ربنا في السماء امتى كبيرة بالبناء العالي الذي بحر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا يعني عالي منيفا لا يناله بطر العين ترى حوله الملائك صورا، يعني الملائك ترى، الملائكة يعني ترى لو رأى الرائي، نائلة أعماقهم لنظرهم إلى العلو وهكذا. ومن شعر عبد الله بن رواحة الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، يعني امرأة عبد الله بن رواحة اتهمته بالجارية. طبعا مسألة التسري أمر جائز في الشرع، ولكن المرأة غارت على زوجها فقالت من تفعل؟ قال لم أفعل. قالت من فعل؟ طب يا رب القرآن دلوقتي، لان القرآن يعني هيقرأه وجنه بالذات. فهو يعني لبت عليها وقال شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاق، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الاله مسومين. طبعا الكلام ده ساعة ما هي سمعته قلت له بس انت راجل صادق وانا كذبت عليا، وانتهى الموضوع على كده. هذا الكلام يعني نحن لا نصدقه لانه لم يثبت اولا، وثانيا لان العرب والصحابة كانوا يعني لا نقول ان من الممكن ان يلبس شاعر من الشعراء على بعضهم او بعض نسائهم فتظن المرأة انه يقرأ ايه؟ قرآن، مش كده ولا لا؟ فالقرآن نوره واعجازه اعظم بكثير من ان يلوه يعني هذا الامر. إن مثلا جاز على بعض العوام عندنا انك ممكن تلوي لسانك بالكلام يظنه قرآنا بعض، لكن عوامهم هم يعرفون كيف يفرقون بين القرآن المعجز من كل وجه وبين كلام الشعراء، مش كده ولا لا؟ كانت تذوقهم للشعر وتذوقهم للقرآن الكريم هو ده كانت الحجة، هو ده ولذلك فإن هذه الأمور لا نستدل بها لأنها لا تصح. هذا ذكره الإمام ابن عبد البر وغيره من الأئمة كما قال الشارح، وطبعا هذا لم يثبت ولم يصح كما قال العلماء. والألباني رحمة الله عليه تعقب ذلك بتضعيفه وقال لا يصح. طيب نعم طافن وأن العرش فوق الماء طافن طافي على العرش فوق الماء، يعني عايز ايه السؤال ايه يعني ايه وكان عرشه على الماء؟ لا اصل كان ديت مش المقصود بها كان، لا كان ولا يزال، زي ما يقول وكان الله غفورا رحيما، كان الله ولا يزال غفورا رحيما، مش كده؟ فهنا يقول وروى ابو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل. الحديث ده على فكرة صحيح، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 151 في الصحيحة. أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له أن يحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إلا ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. خدوا بالكوا عشان تعرف ان حديث الاوعال غير صحيح. حديث الاوعال بيتكلم من السماء للارض ومن السماء للسماء قد ايه؟ 500 سنة. ده بيقول لك سمك العرش كذلك، مش كده ولا لا؟ هنا بيقول لك الملك اللي بيحمل العرش واحد من ضمن حملة العرش ما بين اذنيه الى عاتقه، العاتق الكتف، مسيرة 700 عام. مش كده ولا ايه؟ ده امر لا يتصور، هذه امور لا تتصور. يعني ما تكلمش عن جسم الملك، لا جزء بسيط جدا في الملك مسيرة 700 عام. طبعا هذا الكلام لا نتصوره، وهذا حديث صحيح اسناده صحيح، ورواه ابن ابي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. مخفق الطير يعني الطير تخفق وتطير لمدة 700 سنة عشان توصل من وزنه للعقل، من الوزن للجسد. طبعا امور ذات قلنا لا تتطور. قال واما من حر، طبعا الاسانيد دي والادله دي من القران والسنه واقوال الصحابه على وجود العرش، عرش حقيقي. قال واما من حرف كلام الله وجعل العرش عباره عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ اللي بيقول ويقول ان العرش بمعنى الايه؟ الملك، وان الاستواء على العرش رمز ان الله عز وجل متمكن من الملك، هذا كلام كذب لا يثبت ولا يثبت، مش كده؟ والا ماذا تفعلون بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وقول وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ لو كان العرش بمعنى الملك يبقى ويحمل ملكه يومئذ ثمانية، وكان عرشه على الماء أقول وكان ملكه على الماء، ويقول موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، ينفع الكلام ده؟ قال هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، الكرسي هو العرش، قال ذلك بعضهم ونسب ذلك للحسن البصري، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال انه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والارض انه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى. فالكرسي يعتبر مقدمة الايه؟ العرش، مقدمة للعرش، الكرسي الذي وسع السماوات والارض وهو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وعند هذه الكلمة نبين كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل، فنقول قدمين ليس كمثلهما ايه قدمان لا نمثلهما باي شيء من خلق الله عز وجل ولكن نثبت هاتين القدمين كما ثبت في السنه لان ابن عباس لا يقول هذا من عند نفسه وانما عبد الله بن العباس لا يقول ذلك وفي تفسير القران الكريم الا انسان ايه له حكم الرفع لانه يعني لما يجي في امر غير هذا ويفسر به القران الكريم ويتكلم فيه عبد الله بن العباس يبقى لابد ان كلامه يحمل ايه طبعا الرفع وله حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يكونوا يتكلمون في القران الكريم بارائهم وبالذات في مثل هذه الامور الايه الغيبيه عن ابن عباس ويقول الكرسي موضع القدمين كده باقتراح من عنده براي شخص من عنده او يرفض ذلك عن احد ليس معصوما لا لابد ان يكون الكلام ده كله من النبي عليه الصلاه والسلام ولا نجيز لابن عباس ابدا لا نتصور ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في القران الكريم وفي الامور الغيبيه وفي صفات الله برايه ابدا او ينقل عن الاسرائيليات مثل هذه الامور وانما ده له حكم الايه الرب وعلى ذلك اهل السنه ونقول في كل ما ثبت عن الله تعالى كصفة من صفاته او كتم من اسمائه نثبت لله ما اثبته الناس ولا نحرف ولا نعطل النص ولا نمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى فلا نمثله بخلقه وفي نفس الوقت لا نعطل ولا نكيف ولا نقول كيف وانما كما قال مالك رحمة الله عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كيف نقول يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما كيف نقول سبحانه وتعالى نقول كما قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد نقول كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نقول كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى انه قال الكرسي موضع القدمين ده ابن عباس والعرش لا يقدر قدره الا الله تعالى وهذا ثابت كما رايتم وصححه الشيخ الالباني موقوفا وقد روي مرفوعا ولا يصح والصواب كما يقول الشارع انه موقوف على ابن عباس وقال السدي السماوات والارض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش السماوات والارض في جوف المقصود في جوف الكرسي بمعنى ايه ان الكرسي كما قال واسع كرسي السماوات والارض والحديث هيوضح الكلام ده كويس قوي ويشرحه غير كلام السدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اوضح وكلام السدي بالطبع يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على صحابي من الصحابة ومع ذلك فيه بعض لكن قال ابن جرير قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش يعني بالنسبة للعرش الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري ثلاث من الارض خاتم مرمي الصحراء ده بالنسبة للكرسي بالنسبة لإيه العرش طبعا هذا حديث ثابت بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات ما السماوات السبع والأرضين السبع يعني بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة ثلاث وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على الحلقة يبقى النسبة السماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة ثلاث والكرسي بالنسبه للعرش حلقه ملقاه في ثلاث واخدين بالكم شفتوا الملك من بين عاتقه الى اذنه مسيره 700 عام ده عند غير وكل الكلام ده بين عظمه الخالق سبحانه وتعالى وعظمه المخلوقات فما بالكم بخالقها سبحانه وتعالى ولكن هذه الامور لا تتصور وقيل كرسيه علما وينسب الى ابن عباس وسع كرسيه السماوات والارض وهذا خطا لم يثبت عن ابن عباس وفي التعليق على تفسير الطبري للعلامه الشيخ محمود شاكر مناقشه علميه نفيسه جدا من الشيخ محمود شاكر مش احمد محمود اخوه الاصغر مناقشة للإمام الطبري نفيسة جدا في رد هذا الخبر. في رد هذا الخبر ونثبت هذا الخبر لعبد الله بن العباس. ويكفي في رده قول القرآن الكريم: وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى الكرسي وسع ايه؟ السماوات. لو قلنا ان الكرسي بمعنى العلم يبقى وسع علمه ايه؟ السماوات والأرض. هل علم الله وسع السماوات والأرض بس؟ لا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى علم الله يسع كل شيء مش السماوات والأرض بس. فعلم الله يسع كل شيء لكن الكرسي وسع السماوات والأرض. لأن الكرسي مخلوق لكن علم الله غير مخلوق. خذوا بالكم من الدرس. علم الله ليس له حدود. مش كده ولا لا؟ لأنه علمه وسع كل شيء لكن الكرسي وسع ايه؟ السماوات والأرض. قال: وقيل كرسيه علمه وينسب الى ابن عباس والمحفوظ عنه ما رواه ابن ابي شيبه كما تقدم اللي هو ايه؟ موضع القدمين. ومن قال غير ذلك فليس له دليل الا مجرد الظن. والظاهر انه من جراب الكلام المذموم من جراب المتكلمين كما قيل في العرش لما قالوا على عرش الملك وقالوا فرق العلم تاويل تاويل تاويل. وانما هو كما قال غير واحد من السلف ان الكرسي يعني بين يدي العرش كالمرقاه اليه. ونقف على قول الامام الطحاوي وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن الاحاطه خلقه. مستغن عن ربنا لا تظن انه في حاجه الى العرش او الى حمله العرش. بل العرش من الذي يحمل العرش؟ الله. من الذي يحمل الملائكه الذين يحملون العرش؟ فالعرش وحملة العرش في فقر ذاتي الى الله. والله غني عن العرش وعن حملة العرش. والله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ولو في اشياء خاصة بالدرس نجيب عليها بعد الصلاة ان شاء الله وقدره.